لك هنا شوفك شوف لك الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد تقدم معنا شيء من قوادح القياس. تقدم معنا الاستفسار وفساد الاعتبار وفساد الوضع ومنع حكم الأصل. السؤال الخامس، اكتبوا عليه رقم 5، التقسيم. والمراد بسؤال التقسيم أن يقسم المعترض كلام المستدل إلى احتمالين، أحدهما صحيح لكنه لا ينفع المستدل، والآخر فاسد وبالتالي لا يحق له الاستدلال به. خلاصة الاستفسار أن يقول كلامك يحتمل احتمالين، الاحتمال الأول كذا وهذا الاحتمال صحيح لكنه لا ينفعك، والاحتمال الثاني أن تريد بكلامك كذا وهذا الاحتمال فاسد وهذا المعنى فاسد وبالتالي لا تنتفع به. مثال ذلك أن يقول المستدل البالغة عاقلة فجاز لها تزويد نفسها كالذكر، الأصل وين هو؟ الذكر، الفرع البالغة، العلة عاقلة، الحكم يجوز لها تزويد نفسها. طيب، فاعترض المعترض فقال قولك عاقلة، هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن المراد به العاقلة التي لديها عقل فطري، وهذا لا ينفعك لأن الصغيرة أيضا لديها عقل فطري ومع ذلك لا تزوج نفسها بالاتفاق. الثاني أن تريد بكلمة عاقلة لها خبرة وتجربة، والبالغة البكر ليس لها خبرة ولا تجربة بذلك، فحينئذ لا يحق لا يكون كلامك صحيحا. فإذا خلاصة سؤال التقسيم ترديد كلام المستدل بين معنيين، أحدهما ممنوع والآخر مسلم لكنه لا يفيد في إثبات دعوى المستدل. قال المؤلف: التقسيم احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعض هذه الاحتمالات ممنوع وهو مراد المستدل، عدلوها عندكم، وهو وارد وهو المراد، وهو مراد المستدل، وبعضها مسلم لكنه لا ينفع المستدل. وبيانه على المعترض، يعني يجب على المعترض أن يبين أن اللفظ يحتمل المعنيين، يعني وبيان يعني يجب بيان هذه الاحتمالات على المعترض. مثال سؤال التقسيم أن نقول الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم. هنا لما قال السبب قال هذه كلمة السبب تحتمل معنيين، فيقول السبب ما مرادك بكلمة السبب؟ هل تريد تعذر الماء مطلقا أو تريد عدم استعمال الماء في السفر أو المرض؟ الأول ممنوع لأن الصحيح في الحضر يجد الماء، فهذا الاحتمال الأول أمنعه، والاحتمال الثاني أن يكون في سفر أو في مرض هذا أسلمه لكنه لا ينفع في مسألتنا لأن مسألتنا في الصحيح في الحضر. نعيد إذن هذا المثال ونقرر مرة أخرى. اختلف العلماء في التيمم، هل يجوز للمقيم غير المريض مثل المحبوس في سجن ما عنده ماء ولا تراب، مثل المصلوب؟ اختلف العلماء فيه، فطائفة تقول يتيمم وطائفة تقول لا يتيمم. فهنا الصحيح في الحضر، من يرى أنه يجوز له التيمم يقول هذا الصحيح في الحضر، وجد عنده سبب جواز التيمم بتعذر الماء في حقه فجاز له أن يتيمم. فاعترض المعترض وقال قولك هنا وجد السبب في حقه يحتمل أمرين، أنه تعذر الماء مطلقا بحيث لا يمكن إيصال الماء إليه، وهذا ممنوع لأن هذا الشخص يمكن إيصال الماء إليه، وإما أن تريد تعذره بسبب مرض أو السبب بسبب سفر أو مرض، وهذا الصحيح أسلمه لك، لكن لا ينفع في مسألتنا لأن مسألتنا في الصحيح المقيم. قال فهو منع بعد تقسيم. يقول سؤال التقسيم عبارة عن شيئين، الشيء الأول تقسيم كلام المستدل لاحتمالين، والشيء الثاني منع أن يراد بهذا اللفظ هذا المعنى، وجوابه كالاستفسار. تقدم معنا في سؤال الاستفسار أنه قد يجاب عنه بعدد من الأجوبة، منها أن يقول كلامي لا يرد عليه هذه الاحتمالات، وإنما هو لا يحتمل إلا معنى واحدا. إذن الجواب الأول بمنع تعدد الاحتمالات، الجواب الثاني بأن يقول أسلم لك أنه يحتمل هذه الاحتمالات، لكنه في أحدها وهو الاحتمال المراد أظهر وأقوى بدلالة كذا، وهذا يفيدني ويفيد في دعواي. هناك أجوبة أخرى غير أجوبة الاستفسار، منها أن يقول هناك احتمالات أخرى لم تذكرها أنت وهي مرادي، ومنها أن يقيم الدليل على أن جميع الاحتمالات واردة، ومنها أن يقيم الدليل على أن الاحتمال الممنوع لا يصح منعه، ومنها أن يقيم الدليل على أن الاحتمال المسلم يفيد في هذه الدعوة. السؤال اللي بعده كم رقمه؟ 6. منع وجود المدعى علة في الأصل. إذن هذا السؤال سؤال من أسئلة المنع، بأن يقول الوصف الذي تدعي أنه علة ليس موجودا في الأصل. مثال ذلك أن يقول الشرع جاء بتحريم البر، والعلة في ذلك أنه ثمن للأشياء فيقاس عليه الريالات، فيقول علة الثمنية هذه ليست موجودة في الأصل، فالبر ليس ثمنا للأشياء. واضح إذن هذا السؤال. مثاله كالكلب حيوان يغسل من ولوغه 7 فلا يطهر جلده بدبغ كخنزير. الأصل وين هو؟ خنزير. الفرع الكلب. العلة حيوان يغسل من ولوغه 7، الحكم لا يطهر جلده بدبغ. هذه مسألة جلد الكلب، هل يطهر بالدباغة أو لا يطهر بها؟ موطن خلاف. من أدلة من يرى أنه لا يطهر جلد الكلب بالدباغة قياسه على جلد الخنزير. فحينئذ يعترض المعترض فيقول هذه العلة التي عندك وهي حيوان يغسل من ولوغه 7 ليست موجودة في الأصل، فالكلب أصلا لا يجب غسل الإناء من ولوغه 7 كما هو مذهب المالكية وبعض الحنفية. فيقول العلة التي ذكرت الوصف الذي ذكرت أنه علة الحكم ليس موجودا في الأصل أصلا. واضح هذا؟ طيب فيمنع، يعني يمنع وجود الوصف في الأصل. نعم نعم، هو يمنع، كلام الأخ صحيح، هو يمنع من وجود الوصف في الأصل وهو الخنزير، فيقول الخنزير لا يجب غسل الإناء من ولوغه سبعا. واضح إذن؟ إذن الأصل هنا الخنزير، والاعتراض هنا موجه إلى منع وجود الوصف في الأصل، فبالتالي يقول الخنزير لا يجب غسل الإناء من ولوغه سبعا كما هو مذهب الجمهور في هذه المسألة، خلافا لبعض الحنابلة وبعض الشافعية. وجوابه، يعني جواب هذا السؤال، يكون ببيان وجود الوصف المدعى علة في الأصل، سواء بدليل عقلي، كان يقول مثلا ثبت في الحديث أن اليهودي لما قتل الجارية وجب القصاص عليه، فالعلة هنا قتل عمد عدوان، فأقيس عليه القتل بالمثقل، فيقول الشخص بأن القتل بالمحدد ليس قتل عمد عدوان، فيقيم الدليل على أنه قتل من الحس، فيقول نحن نشاهده أخذ السكين فضربه فمات، هذا إيش؟ دليل حسي على وجود الوصف في الأصل. وقد يكون دليلا عقليا كما في قوله عمد، ما الدليل على أنه عمد؟ هذا دليل عقلي جاي مترصد له وينتظر من 3 أيام ويرقب خروجه من بيته، هذا دليل عقلي على أنه متعمد. وقد يكون شرعيا مثل قوله عدوان، متى يكون القتل عدوانا؟ إذا لم يكن بحق، القتل في القصاص هذا قتل بحق، القتل في الجهاد قتل بحق. طيب، بحسب حال الواصف. وله تفسير لفظه بمحتمل، يعني يجوز للمستدل أو يجوز للمعترض أن يفسر كلام نفسه بمعنى يحتمله كلامه. السؤال اللي بعده كم رقمه؟ 7. منع كون الوصف علة، فيقول الوصف الذي ذكرته ليس هو علة الحكم، وهو أعظم الأسئلة ويجب قبوله. وجواب هذا السؤال ببيان كون الوصف علة من خلال مسالك العلة الماضية، فيقيم الدليل على أن هذا الوصف هو العلة. مثاله قال سؤر الفأرة طاهر لأنها من الطوافين فتلحق بالهرة، فيقول المعترض كونها من الطوافين ليس علة لطهارة السؤر، فيقول المستدل بل هو العلة بدلالة قوله إنها من الطوافين عليكم، حسب مسالك العلة التي تقدمت. سؤالي بعد كم رقمه؟ 8. عدم التأثير، فيقول الوصف الذي ذكرته لي وصف طردي غير مؤثر، وبالتالي لا يصح أن تجعله في العلة، فيقول الوصف الذي ذكرته لا مناسبة له. والوصف وسؤال عدم التأثير لا يرد على قياس الدلالة، لأن في قياس الدلالة يستدل على الشيء بأثره، والأثر ليس مؤثرا فيما أثر فيه، الأثر نتيجة والنتيجة لا تؤثر في سببها. كذلك عدم التأثير لا يكون في القياس المنتج للنفي، لأن النفي ليس ناتجا عن العلة وإنما هو ناتج عن عدمها. عدم التأثير ينقسم إلى أقسام، القسم الأول عدمه في الوصف، فيقول بأن الوصف الذي ذكرت وصف غير مؤثر، عدمه يعني عدم التأثير، كقوله صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب. هذا الكلام في إيش؟ في صلاة الفجر، هل يجوز تقديم الأذان قبل الوقت أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. الذي يرى أنه لا يجوز قاسها على المغرب فقال صلاة الفجر صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم أذانها على الوقت كالمغرب. فيقول له المعترض قولك لا تقصر هذا وصف غير مؤثر، بدلالة الظهر صلاة تقصر ومع ذلك لا يجوز تقديم أذانها، صلاة العصر صلاة تقصر ومع ذلك لا يجوز تقديم أذانها، فدل ذلك على أن قولك لا تقصر هذا وصف غير مؤثر، ومن ثم لا يصح لك أن تذكره في العلة. فعدم القصر هنا وصف طردي. هذا النوع من أنواع عدم التأثير يرجع إلى سؤال المطالبة الذي تقدم معنا قبل قليل. ما هو سؤال المطالبة؟ هو سؤال منع كون الوصف علة، فكأنه يقول وصفك صلاة لا تقصر هذا ليس علة الحكم، وبالتالي أطالبك بالدليل على أن هذا الوصف هو العلة. النوع الثاني من أوصاف من أقسام عدم التأثير عدمه في الأصل، فيقول الأصل الذي ذكرت غير مؤثر، الأصل الذي ذكرت فيه وصف غير مؤثر. مثال ذلك، اختلف الفقهاء في البيع بالصفة، تقول عندي سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، قلت أنا اشتريتها منك، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ اختلف الفقهاء فيه على قولي. الذي يرى أنه لا يجوز استدل بأدلة من هذا الدليل الآتي، يقول هذا بيع أمر غير مرئي فيبطل كالطير في الهواء. الطير في الهواء بالاتفاق بيني وبينك لا يجوز ولا يصح. أو يكون فحينئذ الأصل ما هو؟ الطير في الهواء. الفرع بيع غير مرئي. طيب بيع غير المرئي، كلمة غير مرئي أليست موجودة في الأصل؟ فيقول له الطير في الهواء مرئي ومع ذلك لم يصح بيعه، فدل ذلك على أن قولك غير مرئي هذا غير وصف غير مؤثر، وبالتالي لا يصح أن تذكره مع الأصل، فإن الطير في الهواء لا يجوز بيعه سواء كان مرئيا أو غير مرئي. فالعجز عن التسليم وصف مستقل غير عدم الرؤية. قال ويقبل في وجه، يعني أن هذا النوع اللي هو الوصف غير المؤثر المذكور في الأصل يقبل أن يأتي به المستدل في كلامه في أحد الأوجه في المذهب، لكن المقدم في المذهب غير هذا الوجه، وهو معارض في الأصل، يعني أن هذا الوجه الذي يرى جواز ذكر وصف طردي غير مؤثر في الأصل معارض في الأصل، فإن الأصل لا يصح أن يذكر أصلا غير مؤثر، فكذلك الوصف المذكور مع الأصل. النوع الثالث من أقسام عدم التأثير عدمه في الحكم، فآتي بوصف في الحكم لا قيمة له ولا أثر، سواء بذكر وصف لا فائدة لذكره في الحكم أو له فائدة لكنها ليست مضطردة بل هي منتقضة. قال كالمرتد. الآن اختلف العلماء في المرتد، هل يجب عليه ضمان ما أتلفه ولا ما يجب عليه حال ردته؟ طائفة تقول يجب عليه وطائفة تقول لا يجب عليه. من يرى أنه لا يضمن استدل بقياسه على المشرك الحربي. المشرك الحربي لو جاءنا مشرك حربي وقاتل المسلمين وأتلف أموالا لهم بعد ذلك أسلم لم يجب عليه ضمان ما أتلفه حال شركه، فقاسوا عليه المرتد الذي لحق بالمشركين فقالوا كالمرتد مشرك أتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان كحربي. الأصل وين هو؟ حربي. الفرع المرتد. الوصف مشرك أتلف مالا في دار الحرب. الحكم لا ضمان عليه. فيعترض عليه المعترض فيقول قولك في دار الحرب هذا وصف غير مؤثر في الحكم. لماذا؟ لأنه إذا أتلف مالا في دار المشرك، إذا أتلف مالا في دار الإسلام فإنه أيضا لا ضمان عليه. فدار الحرب وصف طردي، إذ من أوجب الضمان أو نفى الضمان أطلق، لا يفرق بين دار الإسلام ودار الحرب. أو له فائدة ضرورية، يعني أن يذكر وصف طردي في الحكم، هذا الوصف الطردي له فائدة غير مضطردة، كقول معتبر عدد الأحجار في الاستجمار. اختلف العلماء في الاستجمار هل يكفي فيه المرة الواحدة ولا لابد من العدد ثلاث. أحمد ومن وافق يقول لابد من ثلاث لحديث من استجمر فليوتر، وطائفة تقول يكفي مرة واحدة لأنه إزالة نجاسة، وإزالة النجاسة يكفي زوالها ولو بمرة واحدة. فالذي يشترط العدد يستدل بأدلة، منها قوله الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار. الأصل وين هو؟ الجمار. إذا رجمت في الجمار لابد من عدد. الفرع وين هو؟ الاستجمار، فلابد من وجود عدد فيه. العلة عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية الحكم فاعتبر فيها العدد. لماذا أتيت بكلمة لم يتقدمها معصية؟ للاحتراز من رجم الزاني، فإن رجم الزاني عبادة متعلقة بالأحجار لكن لا يشترط فيها عدد معين. لماذا؟ لأن لم يتقدمها معصية، فأتيت بقيد لم يتقدمها معصية للاحتراز من النقض، للاحتراز من النقض. فقوله لم يتقدمها معصية هذا وصف غير مؤثر، لكنه اضطر إلى ذكره لئلا ينقض قياسه بالرجم. قال النوع الثالث من ذكر الأوصاف الطردية في الحكم إذا كان غير ضروري، مثاله الجمعة. الجمعة اختلف العلماء في حاجتها إلى إذن الإمام، فقال طائفة لا بد من إذن الإمام، وقال طائفة لا يحتاج إلى إذن إمام. من استدل من يرى أنه لا بد أن من يرى أنه لا يحتاج إلى إذن الإمام قال أقيسها على بقية الصلوات. بقية الصلاة هل لا بد من إذن إمام؟ فهو يقول الجمعة صلاة مفروضة لم تفتقر إلى إذن فتكون كغيرها من الصلوات. طيب الأصل ما هو؟ غيرها من الصلوات. الفرع الجمعة. العلة صلاة مفروضة. الحكم لم تفتقر إلى إذن. فيقول المعترض ليش تقول مفروضة؟ قل صلاة بس. إن صلاة النفل لابد لها من إذن من الإمام، ليش اشترط لها إذن من الإمام؟ فلا حاجة إلى كلمة مفروضة. فكلمة مفروضة هذا وصف غير مؤثر، وبالتالي لا يصح أن تجعله في قياسك. فمفروضة هذا وصف حشو، لو حذفت لم ينتقض قياسه. النوع الرابع من أنواع عدم التأثير، عدم تأثير الوصف في الفرع، بأن أذكر في الفرع وصف غير مؤثر ولا قيمة له. مثال ذلك زوجت نفسها فلا يصح، كما لو زوجت بغير كفء. وين الأصل؟ لو زوجت بغير كفء. الفرع زوجت نفسها، الحكم لا يصح، ما ذكر هنا العلة. طيب هنا قوله كما لو زوجت بغير كفء هذا أصل، قوله هنا زوجت نفسها، زوجت نفسها، هذا هو إيش؟ الفرع زوجت نفسها. فيقول قولك زوجت نفسها هذا إيش؟ في وصف زائد عن غير مؤثر، لأن الخلاف بيننا وبينك في تولي المرأة لعبارة النكاح، سواء كانت هي التي تزوج نفسها أو يزوجها غيرها، ولذلك فإنه لا يصح إلحاق هذا الفرع بذلك الأصل. قال وهو يعني عدم التأثير في الفرع كالثاني الذي هو عدم التأثير في الأصل. يقول ويجوز الفرض في بعض صور المسألة، يعني يجوز أن نأتي ببعض صور المسألة على جهة التقدير والفرض، فحينئذ يكفي قوله ثبت الحكم في بعض الصور فيلزم أن يثبت الحكم في باقي الصور. طيب نعود إلى المسألة التي قبل قليل في مسألة الحجارة. أنا أتيت بقوله لم تتقدمها معصية من أجل الاحتراز من النقض بمسألة الرجم، فحينئذ هل يصح لي أن آتي بوصف غير مؤثر من أجل الاحتراز من النقض؟ قال وإن أتى المستدل بوصف لا أثر له في الأصل من أجل دفع النقض لم يجز، وإلا لطال علينا الكلام. لو جيت أنا مثلا في السرقة، السرقة علة لأي شيء؟ للقطع. يجيك ويعترض ويقول عندنا مسائل فيها سرقة ومع ذلك لم يثبت فيها قطع، مثل إيش؟ من غير الحرز، من المجنون، من الصغير، من سرقة ما دون النصاب، سرقة الوالد من مال ولده، سرقة ما فيه شبهة، سرقة المسروق على قول ونحو ذلك. فلو احترزت من النقض بهذه المسائل لزمني أن أذكر 20 قيد 30 قيد في علتي، وبالتالي يطول علي الكلام وأشوش هذا القياس. وإنما ينبغي أن أذكر الوصف المؤثر في العلة المقتضي، هو الوصف المؤثر. أما الأوصاف غير المؤثرة هذه لا أذكرها، لأنها بمثابة الشروط والموانع، ومن ثم لا حاجة لذكرها في المقتضي. السؤال اللي بعد كم رقمه؟ 9. القدح في مناسبة الوصف، فيقول الوصف الذي عللت به ما تترتب عليه مصلحة، هذا يسمى قدح في مناسبة الوصف، أو يلزم عليه مفسدة أكبر من المصلحة الموجودة فيه بما يلزم من مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية، وجوابه بترجيح المصلحة على المفسدة. السؤال اللي بعده كم رقمه؟ العاشر. القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود. فيقول الحكم الذي تنتجه لا يؤدي إلى تحقيق أمر العلة وتحقيق المصلحة المرجوة من العلة، فحينئذ لا يصح لك ترتيب هذا الحكم على هذه العلة، كتعليل حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب. العلة هنا الحاجة إلى رفع الحجاب، الحكم وجود حرمة المصاهرة أبدا. يقول لماذا حرم عليك الزواج من أختك ومن عمتك ومن خالتك؟ هذا الحكم حرمة المصاهرة أبدا، عللت بإيش؟ بأنك تحتاج إلى رفع الحجاب بينك وبين هؤلاء النسوة. فإذا تأبد حرمة المصاهرة فإنه حينئذ ينسد باب الطمع من الرجل بقريبته، فيعترض عليه بأن انسداد باب الطمع هذا يؤدي إلى الفجور، فهو يؤدي إلى شيء مناقض إلى حكمة الأصل. ويجاب عن ذلك بأن التأبيد يمنع عادة من الطمع في عرض تلك المرأة القريبة، فيصير طبعا عند الإنسان مثل الرحم في المحرم. اعتراض آخر كم رقمه؟ 11. أن يعترض بأن يقول الوصف الذي ذكرته وصف خفي، والعلة لا بد أن يكون الوصف فيها ظاهرا، وأما الأوصاف الخفية فهذه لا يعلل بها الشارع، ولو قلنا بأن الشارع يعلل بالأوصاف الخفية لأدى ذلك إلى نقض أحكام الشريعة كلها. وجواب قال كون الوصف خفيا مثاله كتعليله صحة النكاح بالرضا. العلة ما هي؟ الرضا، والحكم صحة النكاح، فيقال له الرضا هذا أمر باطن ما ندري هو وجد ولا ما وجد، ولكن ينبغي أن نعلل بوصف ظاهر بين، أما الأمور الداخلية هذه ما ندري عنها. كذلك في البيع تعلل بالرضا، هذا وصف. فيعترض بأن وصف الرضا وصف خفي، والخفي لا يعرف بواسطة الخفي. وجواب هذا السؤال ببيان أن الوصف ظاهر، أو بضبطه وربطه بوصف آخر يكون ظاهرا. مثال ذلك الرضا وصف خفي، فأربطه بالإيجاب والقبول وهو وصف ظاهر. سؤالي بعده 12. يقول العلة التي عللت وصفها غير منضبط، ما نعرف حدوده اللي تدخل فيه والتي لا تدخل فيه، فيؤدي ذلك إلى عدم انضباط الأحكام، كتعليله الحكم بواسطة الحكم، حتى شكلها الحكم والمقاصد، فإن الحكمة أمر خفي بخلاف العلة، العلة وصف ظاهر منضبط. مثال ذلك تعليل رخص السفر، رخص السفر مثل ايش؟ القصر والفطر ومسح الخفين 3 أيام بالمشقة، فيقال وصف المشقة هذا وصف غير منضبط، هو خفي وصف غير منضبط، ما ندري وش يدخل فيه وش ما يدخل فيه، لأننا لو عللناه كان جانا واحد وقال الذي يبني المباني هذا عليه مشقة أعظم من مشقة المسافر، والخباز عليه مشقة أعظم من مشقة المسافر، طيب ولاعب الكورة والطلاب والمدرسين والموظفين والممثلين وإلى آخره، فحينئذ لا يبقى أحد، فلا بد من تعليل بأوصاف منضبطة، نعرف من يدخل ومن لا يدخل، ومن ثم رخص السفر لا نعللها بالمشقة لأن المشقة وصف غير منضبط، وإنما نعللها بالسفر نفسه، فيعترض باختلاف المشقة بالأشخاص والأزمان والأحوال، ويجاب عن ذلك بأن نقول هذا وصف منضبط، أو نأتي بوصف آخر منضبط يكون مظنة لوجود هذا الأمر، أو بضابط يضبط الحكمة، ثم نترك الكلام عن النقض لدرس آخر. قد يعلل مثلا بمظنة الحكم، الحدث علة لانتقاض الوضوء، لكن بالنسبة للنائم ما نعلم هو أحدث ولا ما أحدث، وحينئذ نقول النوم مظنة لوجود الحدث عند جماهير أهل العلم، فيقام مقامه، ويعبرون عن بإقامة مظنة الشيء مقامه. سؤال النقض نتركه ليوم آخر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.